يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة في بيت المقدس، وصححه الألباني في التعليق الرغيب، وأيضا في صحيح ابن ماجه برقم 56,100. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. قوله عليه السلام إن سليمان بن داود لما فرغ من بناء بيت المقدس دعا الله تبارك وتعالى وسأله ثلاثة أشياء: الأولى حكما يطالب حكمه، أي حكما يوافق حكم الله تبارك وتعالى، والمراد أن يوفقه الله تبارك وتعالى للصواب في الاجتهاد وفي فصل الخصومات بين الناس، كما بان ذلك القصه المذكوره في سوره الانبياء من قوله تبارك وتعالى: افهمناها سليمان. وملكا لا ينبغي لاحد من بعده، الامر الثاني الذي فرغه سليمان عليه السلام لما فرغ من بيت المقدس ملكا، قال رب هذه ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. قوله ملكا لا ينبغي اي لا يكون لاحد من بعدي. المقصود من هذا الملك ان يكون ملكا عظيما، فهو يعني يكون لهذا الملك لعظمه وكبر شأنه معجزة له حتى يكون سببا للايمان والهداية، ولكونه ملكا اراد ان تكون معجزته مما يناسب حاله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهو اراد ان يهب الله هذا الملك العظيم حتى يكون معجزة له ودلالة على نبوته عليه السلام، ولأنه كان ملكا أراد أن تكون المعجزة مناسبة لحاله عليه السلام. فهذا هو التفسير الصحيح لهذا الدعاء الذي دعاه سليمان عليه السلام: وهب لي ملكا، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لا كما يعني يذهب أمام اليهود والجهال من بعض الناس من وصف نبي الله سليمان عليه السلام بما لا يليق من الصفات، يعني بناء على تفسير منحرف لهذا الدعاء. ثم قال: والا ياتي هذا المسجد، اي لا يدخل هذا المسجد الذي هو المسجد الاقصى بيت المقدس احد، والا ياتي هذا المسجد احد يريد لا يريد الا الصلاه فيه الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما اثنتان فقد اعطيهما، اعطي الاولى والثانيه، وهب الله يعني الفهم ووفقه للصواب في اجتهاداته، فوافق حكمه حكم الله تبارك وتعالى واتاه ملكا ايضا لا ينبغي لاحد من بعده كما فضل ذلك في عده مواضع من القران. ثم تمنى النبي صلى الله عليه وسلم او قال ارجو ان يكون الرضوع في الثالثه، وفي هذا فضيله عظيمه للمسجد الاقصى الذي انزل الله تبارك وتعالى فيه قوله عز وجل سبحان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. المسجد الاقصى وبيت المقدس يعني يحتلان مكان القلب من قلب كل مسلم، لانه موضع مشرف شرفه الله تبارك وتعالى، وهو ثالث اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو مكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الشعراء مررت بالمسجد المحذور اساله هل في المصلى والمحراب مروان، تمثل المسجد المحذور واختلفت على المنازل على المنابر احرار وعبدان، فلا الاذان اذان في منائره من حيث يتلى ولا الاذان اذان. فالمسجد الاقصى دمعه الان بعين كل مسلم، وطعنه في قلب كل مؤمن، ومصيبه يعيشها الان كل المسلمين العرب والهنود والاتراك والافغان وكل مسلم مخلص لهذا الدين على وجه الارض. صلى فيه بل أما فيه الأنبياء عليهم السلام خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكبر فيه وحرره صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. هذا المسجد الذي سئل منا وخضع من فؤادنا يوم ضعفت في قلوبنا لا إله إلا الله. يقول الشاعر أيا عمر الفاروق هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاحك في الأروار شدوا سروجهم وجيشك في فلسطين صلوا وكبروا، نساء فلسطين تكحلن بالأتى وفي بيت لحم قاصرات وقصروا، وليمون ياسى يابس في أصوله وهل شجر في قبضة الظلم يثمر. هذا المسجد الشريف يعني ورد ذكره في الكتاب وفي السنة، وشرفه الله تبارك وتعالى ووصفه بأعظم الصفات. حينما انتقلت الأرض المقدسة والمسجد الأقصى إلى إرث الأمة الإسلامية، تلك الأمة المصطفاة الذي ورثت الاصطفاء والانتماء بعد بني إسرائيل، بل الحريد أحد نعمة الله عليهم، وكانوا خير الأمة في زمانهم، فلما كفروا وعدوا عن امر الله تبارك وتعالى اثر الله عز وجل خيرا منهم، فصارت هذه الامه المحمديه خير امه اخرجت للناس مطلقا. فولدت هذه الامه الاصطفاء والاجتماع بعد بني اسرائيل، فاحتل المسجد الاقصى واحتلت بيت المقدس مكانا متمجدا ويعني مكانه رفيعه في قلوب امه محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا ان القدس والاقصى يسكنان مكان القلب من قلب كل مسلم، واصفى الاسلام على تلك المقدسات مزيدا من القدسيه والشرف، حتى ان القران الكريم جاء فيه وصف ارض بيت المقدس بصفات البركه والطهر والقدسيه. يقول تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، فرفعها بالقداسه والطهر. وقال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فوصفها أيضا بالبركة. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال عز وجل أيضا في شأنه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال عز وجل ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال عز وجل ايضا فاما اتاها نوريا من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى اني انا الله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا بها وهي الشام قرى ظاهره وقدرنا فيها السير. اشارت ايات القران ايضا الى قدسيه هذه الارض حينما اقسم الله عز وجل فيها في سورة السين والتين والزيتون وطول السينين وهذا البلد الأمين. وقال عز وجل في شأن عيسى عليه السلام وأمه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال قتادة وكعب والسدي إن هذه إشارة إلى بيت المقدس. وقال تبارك وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ورد في التفسير أن المنادي هو إسرافيل ينادي من ثغرة بيت المقدس. وفي قوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن تلقى ويذكر فيها اسمه، قال عكرمة إنها المساجد الأربعة الكعبة ومسجد قباء ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس. وفي تفسير قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال كثير من المفسرين هو مسجد بيت المقدس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد قال الكتاب والسنة وما روي عن الأنبياء المتقدمين مع ما علم بالحس والعقلي أن الخلق والأمر ابتدأ من مكة أم القرى فهي أم الخلق، وفيها ابتدأت الرسالة المحمدية التي صبغ نورها الأرض، وهي جعلها الله قياما للناس إليها يصلون ويصلون ويقوم بها ما شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم. فكان الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاب أعظم، ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة في الشام، ملك النبوة سيكون في الشام والحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، هناك يحشر الخلق. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر وهي الحجاب الشام، فيحشر الخلق هناك في الشام، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ان مكة افضل من بيت المقدس فاول الامة خير من اخرها، كما انه في اخر الزمان يعود الامر الى الشام كما اسرى النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانبياء في ليلة الاسراء اقرارا مبينا بان الاسلام هو يعني الرسالة الخاتمة و الوحي الأخير إلى البشر. كان تنامنا على يد محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن وصى لها العباد الصالحون من رسل الله الأولين. كان الإسراء أيضا دلالة على أن آخر صبغة في المسجد الأحرى في شرع الله هي الصبغة الإسلامية، فاستقر نسب المسجد الأقصى إلى الالتصاق بالأمة التي أمر رسولها سائر الأنبياء. لا شك ان اقتران الاسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى بالمسجد الاقصى دليلا باهرا على مدى ما لهذا البيت من مكانه عند الله تعالى، دليل ودليل كذلك على صحه القول بان المسجد الاقصى في المركز الذي لا يصعد الى السماء الا منه، ولهذا فان الناس يحشرون هناك وينطلقون من تلك الارض اما الى الجنه واما الى النار. وردت ايضا احاديث كثيره تشارك هذه الجمله من الايات في فضل وشرف بيت المقدس والمسجد الاقصى. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت بالبراق فركبته حتى اتيت بيت المقدس فربطته بالحلقه التي يربط فيها الانبياء، ثم دخلت المسجد، يعني المقصود دخلت مكان المسجد، ثم دخلت المسجد يعني مكان المسجد، فصليت فيه ركعتين ثم عري بي الى السماء. رواه مسلم. وعن جلاله ان ابي اميه الازدي قال ذهبت انا ورجل من الانصار الى رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال، فرجع الحديث وفي هذا الحديث قال عليه الصلاه والسلام وعلامته علامه الدجال يمكث في الارض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا ياتي 4 مساجد الكعبه ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى والطور. هذا رواه الامام احمد في مسنده، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر رجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو كما ذكرنا الحديث الاول الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سال الله تعالى حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه، يعني مخلصا لله، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ابنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. كما ذكرنا هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا ابن ماجه في سننه. وعن ميمونة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، يعني الأرض التي يكون فيها الحشر والنشور، أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا زيتا يسرج فيه، فمن فعل فهو كمن أتاه. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه أيضا، وقال في مطبخ الدجاجة، وإسناد طريق ابن ماجه صحيح ورجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داود. وعن ذي الأصابعي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن ابتلينا بعدك بالبقاء فأين تأمرنا؟ إن ابتلينا بعدك بالبقاء سوء العيش فأين تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليك بيت المقدس، فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. هذا رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وفيه ضعف. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قال: قلت إلى الساعة والدعاء أنطلق حتى أكون من حمام مكة أو من حمام مكة. قال: كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟ قال: قلت إلى الساعة والدعاء إلى الشام والأرض المقدسة. قال: وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قال: قلت: إذا والذي بعثك بالحق أرى سيفي على عاتقي. هذا رواه الإمام أحمد والطبراني ورجاله رجال صحيح إلا أبا السليل طريق ابن نقير لم يدرك أبا ذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من قبلهم راجعين على الحق إلى أن تقوم الساعة. رواه أبو يعلى وقال الهيثمي رجاله ثقات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه ملهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. هذا رواه الإمام أحمد والبزار، وقال ابن حجر سنده صحيح. وأيضا عن أبي حوالة الزبير رضي الله عنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على آمدي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت في الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وصححه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع. عن أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على آمدي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، يعني أن الخلافة الإسلامية ستعود في الأرض المقدسة في فلسطين أو الشام. يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت في الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والفتن والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك. فهذا يعني هذا التعظيم والتكريم في القرآن والسنة للمسجد الأقصى ولبيت المقدس جعل نوم هذه المساحة العظيمة سواء في صفحات التاريخ الإسلامي أو في قلوب المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا. يعني علمنا أن المسجد الأقصى كان هو المكان الذي عرج أو صعد منه النبي صلى الله عليه وسلم ليرى من آيات ربه الكبرى، فكان ذلك تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم ان عرج به الى هذا المقام العظيم من ذلك المكان العظيم ليرقى الى ملا عظيم في ليله عظيمه. ولو لم يحدث في زمن النبوه ما يشرف ذلك المكان الا ذلك الحدث لكفاه تشريفا وتعظيما. لكن الواقع ان بيت المقدس كان له نصيب اخر من احداث عهد النبوة، اذ توجه اليه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم عملا بعد ان ندب الى تكريمه وتعظيمه من ناحية المعلم. فقد فتت انظاره ثوب بيت المقدس الشام ليطهرها من اضرار الشرك الصليبي، كما طهر مكة من اوضار الشرك العربي. ولتبدأ بذلك الخطوة الاولى نحو الهدف الكبير، هدف تحرير الارض المقدسة وتكسير الاثار التي حلت بها. لذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم في اواخر حياته او من بداية الرسالة توجه نظره الى بيت المقدس، توجه نظره الى الشام والى اسلاف الارض. فندب الناس للخروج الى الشام بعد ان بعث رسالة الى هرقل عظيم الروم يدعوه الى الاسلام، وبعد ان بعث الى شرحبيل ابن عمرو الغزالي عظيم البصرة يا رسول ان يدعوه الى الاسلام، فاعتدى على المبعوث وقتله. فاجتمع لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل قد تهيأوا للخروج الى مؤتة. وفي تلك العدوى قتل زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعثمان بن رباحة رضي الله عنهم، وتلقف سيف الله المسلول الراية بعد مقتل الثلاثة، ففتح الله عليه فانسحب الانسحاب الامن المعروف. ثم بدأت الروم تحشد الجيوش للإغارة على دولة الإسلام لتكف أذى عن بيت المقدس، ولتظل الروم ممسكة بزعامة العالم النصراني من هناك. فأعدوا الجيوش لضربة مركزة، فتنامت إلى أسماع المسلمين أنباء ذلك الإعلان، فاستنصر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لملاقاة ذلك العدو المستكبر، وكان ذلك الساعة التاسعة للهجرة. فاكتمل اجتنفت هذا الجيش الذي انشئ لقتال الروم في الشام ظروف عظيمه حتى سمي جيش العثره. والايات التي نزلت في القران الكريم متعلقه بغزوه العثره هي اطول ما نزل في قتال بين اهل الاسلام وغيرهم من ملل الكفر، وذلك واضح لمن تامل سوره التوبه. خرج عليه الصلاه والسلام في نحو من 30,000 من المقاتلين، 30,000 مقاتل خرج بهم عليه الصلاه والسلام في دعوه لم تسبق من قبل لجيش اسلامي. فلما بلغ الجيش الاسلامي تبوك لم يجد للروم اثرا، فيدل على انهم مستعدون لخوض الحرب، فاختفوا عن الالتقاء بالجيش الاسلامي، وجاء ختام الغزوه طمانينه وعزه للمسلمين، فاقبل بهم النبي صلى الله عليه وسلم عائدا الى المدينه. وايضا بعدما رجع عليه الصلاه والسلام من حجه الوداع الى المدينه، امر المسلمين بالتهيؤ لغزو معاهد الروم في ارض الشام. واختار الامر في هذا الغزو اسامه بن زيد رضي الله عنهما، وكان ذلك لبدء الشكوى في مرض ذلك كرسيته صلى الله عليه وسلم. وخرج الجيش لقتال بن زيد اسامه الذي لم يتجاوز عمره انذاك 18 عاما، وعسكر بسخف. وفي هذه الاثناء اشتد المرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصابت روحه الى باريه جل وعلا، فأقام الجيش هناك ينتظر منظر قاض في هذا الأمر. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيش أو بعث أسامة، رفض بعض الناس أن يستفيد من هذا الجيش في قتال المسلمين، لكنه أبى الاستجابة لهذه النصيحة. وبعد أن انتصر على المرتدين وأنزل بعث أسامة وتحقق الغرض من إنسانه، توجه نظره إلى توجيه جيش إسلامي كبير إلى الشام، ليس لقتال الروم فيها فقط، بل لفتحها وإدخالها إلى حظيرة الإسلام. وتم إعداد جيش من 12,000 مقاتل، 12,000 مقاتل بإمرة خالد بن الوليد بعد أن انتهى دوره في قتال الكرد. وحضر قتال الروم جمع مبارك من أسباب قادة المسلمين من الصحابة، وتلخصت ملاحم النصر عن فتح عدة مدن بفلسطين، وكان فتحها تمهيدا وتفريلا للطريق إلى مدينة القدس بعد عهد أبي بكر رضي الله عنه. وفي عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه استأنف الإعداد لفتح بيت المقدس، توجه أبا عبيدة بن جراح رضي الله عنه إلى المدينة المقدسة في 5,000 فارس، ثم أتبعهم ب5,000 تحت قيادة يزيد بن أبي سفيان، ثم 5,000 تحت قيادة شرحبيل بن حسنة. فاجتمعوا جميعا وضربوا الشطار حول المدينة المقدسة حوالي 4 أشهر، حتى طلب أهل الصلح على أن يتولى عمر بنفسه تسلم المدينة. فاستجاب عمر رضي الله عنه وخرج بنفسه إلى إيلياء، فوصل إليها في شهر رجب من السنة 13 للهجرة، في شهر الإسراء والمعراج ليحرر مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفك عنه الأغلال، ودخل المدينة عن طريق جبل المكفر الذي سمي بجبل عمر حيث دخل منه رضي الله عنه. ولما أشرف على المدينة المقدسة من فوقه كبر عمر رضي الله عنه وكبر المسلمون معه، فمن ثم سمي جبل عمر. وبعد أن دخلها ووصل إلى أرض المسجد الأقصى أزال عنها ما وضعه النصارى من أقدار وبنى مسجدا أمام الصخرة وجعل الصخرة في مؤخرته. فالحقيقة أن الصخرة قبة الصخرة هذه المعروفة والناس إلى ذكر المسجد الأقصى يتنظر إلى هذه القبة المبنية فوق الصخرة والتي يعني يسمون بناءها إحدى عجائب الدنيا السبع. فهذه هي جزء من أرض المسجد الأقصى. أما الأقصى فكل هذه الأرض فيما فيها المساحة التي حول قبة الصخرة وأرض المسجد الحقيقي الموجود في يعني في الجهة الغربية من قبة الصخرة. ورحت المسجد الأقصى كبناء وكمسجد الآن ليس هو قبة الصخرة، وإن كان في الأرض قبة الصخرة جزء من هذه الساحة التي هي والمسجد والأرض كلها المحيطة بها هي كلها تشكل كلمة المسجد الأقصى. بعد أن استقر الأمر لأمير المؤمنين معاوية أبي سفيان رضي الله عنهما أخذ البيعة بالخلافة في مدينة القدس، ثم اختار دمشق عظيمة للخلافة، ثم جاء عهد عبد الملك بن مروان فأخذ لنا فيه البيعة في بيت المقدس، وتولى إعمار المدينة المقدسة حتى غدت في عهده وعاد ابنه الوليد بن عبد الملك من أعظم المراكز الحضارية في الدولة الإسلامية، وتولى عبد الملك تشييد المسجد الأقصى في بناء جديد. كذلك هو الذي تولى تشييد مسجد قبة الصخرة وأوقف خراج مصر لسبع سنين في تشييدهما. فكان الخراج الذي يجمع من مصر لمدة سبع سنين كان وقفا على تشييد المسجد الأقصى وقبة الصخرة حتى شطر على شكلهما القائم اليوم. أما الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز فإنه لما تولى الحكم طلب من جميع ولاده أن يزوروا المسجد الأقصى ويقسموا يمين الطاعة والعدل بين الناس فيه. كذلك ازداد اهتمام العباسيين في القدس في عهد أبي جعفر المنصور. كذلك في العهد الذي تلا ذلك إلى أن في العهد السلجوقي استطاع السلجوقيين لفترة أن يستولوا على المدينة المقدسة من قبضة الفاطميين الذين كانوا يعتبرون أعداء تقليديين لهم. فاحتلوا المدينة عام 65 للهجرة يعني 1071 ميلادية، لكن الفاطميين استعانوها منهم ولم يلبث الصليبيون أن انتزعوا القدس من يد أوليائهم الفاطميين الذين كانوا من الأسباب الرئيسية في النكبة الصليبية التي حلت لبيت المقدس. انتهت الزعامة البدوية أو يعني انتهت نداء الوجهة والبطريرك سمعان الثاني بطريرك قدس وبطرس الناسك، وتوجه البدر من بابا إلى مجمع النصارى سنة 1095 ميلادية ودعا إلى شن حروب مقدسة ضد المسلمين لإخراجهم من بيت المقدس. فاستجاب ملوك وأمراء الإقصاء في أوروبا الوسطى والغربية لأن في تلبيتهم لهذا النداء فرصة لتحقيق حلمهم المستقيم لإقامة إمبراطورية جديدة في الشرق على جراف الإمبراطورية الرومانية التي خاصم المسلمون ثمرها. تقدم النصارى ملبين بداء البابا وهم يدقون نواقيس الحرب، ووقعت القدس في يد النصارى بعد 40 يوما من الحصار بعد انخلال الشيعة في الدفاع عنها وهروب قائدهم البدر استخار الدولة وحرفه. سقطت المدينة المقدسة في يد رباج الصليب في نهار يوم الجمعة في 23 من شعبان سنة 1294 من الهجرة في عهد خلافة المستعلي بالله الفاطمي لا أعلاه الله والمقرر بالله الفاطمي لا أغير الله. تأخذ من الفاطميين أسماء والخاصة العاظم لدين الله المعز لدين الله الحاكم بأمر الله وهكذا. وتهيأت الفرصة لعباس الصليبي لأول مرة بعد أن أضاءت الدنيا بنور الإسلام أن يسددوا للمسلمين طعنة في الصليب. دخل الصليبيون المدينة منطلقين في هوس وجنون يزرعون الرعب والدمار والخراب منتشين بما أصابهم من نصر رخيص على يد حاكم أرحل، ولم يسلم من بطشهم رجل ولا امرأة ولا شيخ ولا طفل، فقتلوا الجميع دون تمييز وأراقوا الدماء دون تورع وشاهوا وجوه الناس وأساؤها. فلم يكسب من ظلمهم خفض أيمن ولا أيسر، واستمرت المذبحة الرهيبة طوال يوم الدخول وليلته، واقتحموا المسجد الأقصى في صباح اليوم التالي، وأجهدوا على من احتموا فيه، وافترقت صاحات المسجد ببناء العماد أو العباد والزكاة والركع السجود. توجه قائد الحملة الصليبي ريموند في الضحى لدخول ساحة المسجد ملتمسا طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبته. ظل الصليبيون في بيت المقدس يشيعون فيه الإفساد مدة 91 سنة، إلى أن أذن الله بالنصر للسلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب. فالحقيقة هذا أمر مما يلفت النظر، يعني القدس صارت لسنوات كثيرة في يد الصليبيين أطول مما صارت الآن في يد اليهود أعلام الله. فالسنوات في عمر الدعوات هي ثواني ولحظات في الحقيقة، فمهما طال الأمد فلا بد أن تعلو كلمة الله تبارك وتعالى. وقد جاء الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيظهر في الشام وأن خلافة العود في بيت المقدس واضح. فيعني كل هذا لا يعني يصيب المسلمين باليأس مهما طال العهد بهؤلاء كما اليهود كما سنبين، فإن من سبقوهم مكثوا في القدس أشد مما مكثوا وعلوا في الأرض أكثر مما علوا. أذن الله بالنصر للسلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عندما توجه نهار الأحد 15 من رجب فنزل بجيشه غربي بيت المقدس، ثم انتقل إلى الجانب الشمالي وخيم هناك وضيق على الإفرنج المتالك ونصب المجانيق وضرب على المدينة رحمه الله. عندما توجه نهار الأحد 15 من رجب فنزل بجيشه غربي بيت المقدس، ثم انتقل إلى الجانب الشمالي وخيم هناك وضيق على الإفرنج المتالك ونصب المجانيق وضرب على المدينة حصارا، انتهى بتسليم الصليبيين إياها يوم الجمعة 27 من رجب سنة 83 و500. فاتفق الفتح مع اليوم الذي كانت فيه حادثة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يرطب قلوبنا ويحيي الأمل في نفوسنا أن نطالع ما حدث في ذلك اليوم العظيم كما يحكيه الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله يصحح حفظ ابن كثير أن صلاة الجمعة أقيمت في الجمعة المقبلة وليس في أول الجمعة، لأن الوقت لم يتمكنوا من إقامتها يومئذ نذير الوقت، وإنما أقيمت في الجمعة المقبلة. وكان الخطيب محيي الدين ابن محمد ابن علي القرشي ابن الزكي. يقول لكن المسلمين نظفوا المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وخربت دور الزاوية وكانوا قد بنوها غربي المحراب الكبير، واتخذ المحراب مشتا لعنه الله، فنظف من ذلك كله وعيد الى ما كان عليه في الايام الاسلاميه، ومزرت الصخره بالماء الطاهر، وعيد غسلها بماء الورد والمسك الفاخر، وابرزت للناظرين وقد كانت مستوره مخبوءه عن الزائرين، ووضع الصليب عن قبتها وعادت الى حرمتها، وقد كان الفرنج قلعوا منها قطعا فباعوها من اهل البحور الجوانيه بزينتها ذهبا، فتعذرت اعاده ما قطع منها. ثم قبض الى السلطان صلاح الدين من الفرنجي ما كان بذلوه عن انفسهم من الاموال، واطلق السلطان خلقا منهم بنات الملوك بمن معهم من النساء والصبيان والرجال، ووقعت المسامحه في كثير منهم، وشفع في اناس كثير منهم فعفى عنهم، وفرق السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في العسكر، ولم ياخذ منه شيئا مما يقتنى ويدخر. رحمه الله، كان رحمه الله حليما كريما مقداما شجاعا رحيما. ثم يقول حفظ ابن كثير حاليا حدث في اول جمعه اقيمت في بيت المقدس بعد فتحه. يقول لما تطهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساحر، ودخله اهل الايمان ونودي بالاذان وقرئ القران ورحل الرحمن. كان اول جمعه اقيمت في اليوم الرابع من شعبان بعد يوم الفتح بثمان، فنصب المنبر الى بالاذان وقرئ القران ووحد الرحمن. كان اول جمعه اقيمت في اليوم الرابع من شعبان بعد يوم الفتح بثمان، فنصب المنبر الى جانب المحراب، وبسطت البطن وعلقت القناديل وتلي التنزيل وجاء الحق وبطلت الاباطيل، وصفت السيارات وكثرت السجدات، وتنوعت العبادات وارتفعت الدعوات ونزلت البركات وانجلت الكروبات واقيمت الصلوات، وأذن المؤذنون وخرج القسيسون، وزال البول وطارت النفوس، وأقبلت السعود وأدبرت النحوس، وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكبره الرافع والسالس والقائم والقاعد، وامتلأ الجامع وسالت برفقة القلوب المدامع. ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطير من الفرح ذلك الحال في ذلك الحال. ولم يكن عين خطيب فبرز من السلطان المرسوم الاسم الصلاحي وهو في قبة الصخرة أن يكون القاضي محيي الدين ابن الزكي اليوم خطيبة. فلبس الخلعة السوداء وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بليغة، وذكر فيها شرف البيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل والأمارات. وقد أورد الشيخ أبو شامة الخطبة في الروضتين بطولهما، وكان أول ما قال الخطيب رحمه الله الإمام ابن الزكي أول ما قعد المنبر رحمه الله بدأ الخطبة بقوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم أورد تحميدات القرآن كلها، كل الآيات التي فيها حمد لله تبارك وتعالى من القرآن. ثم قال: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومطرف الأمور بأمره، ومزيد النعم بشكره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاض على العباد من طله وهضله، الذي أظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع. أحمده على إغفاره وإظهاره، وإعجابه لأوليائه ونصرة أنصاره، ومطهر بيت المقدس من أبناء الشرك وأوضاره. حمد من استكعر الحمد باطن سره وظاهر أزهاره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رافع الشكر وباحث الشرك ورافض الإثم، الذي أسري به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى، وعري به منه إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وعلى خليفته الصديق السابق إلى الإيمان، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار السلطان، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذنورين جامع القرآن، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مذلل الشرك ومكثر الأصنام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فاستمر يعني رحمه الله في ذكر فضائل البيت المقدس، ثم ذكر كلام الخطبتين، ثم دعا الخليفة الناصر العباسي، ثم دعا السلطان الناصري صلاح الدين، وبعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن نجر المصري على كرسي الوعظ بإذن السلطان، فوعظ الناس، واستمر القاضي بن الزكي يخطب الناس في أيام الجمعة 4 جمعات. ثم قرر السلطان للقدس خطيبا مستقرا، وأرسل إلى حلب فاستحضر المنبر الذي كان الملك العادل نور الدين الشهيد قد استعمله لبيت المقدس، المنبر الذي أحرق في الحادثة من عدة سنوات، وقد كان يؤمل أن يكون فتحه على يديه، وكان يعني قد أعد هذا المنبر حتى يصلى فيه، يعني لم يكتب له ذلك وقتل شهيدا رحمه الله. ثم أمر صلاح الدين بإحضار هذا المنبر، فما كان إلا يعني وقد كان يؤمل أي الملك نور الدين أن يكون فتحه على يديه، فما كان إلا على يدي بعض أتباعه صلاح الدين بعد وفاته. نحتاج أيضا قبل القول في هذه القضية إلى المرور العابر على يعني الصدام بين المسلمين واليهود فيما يتعلق بفلسطين. فيعني المتأمل في مسيرة الصراع بين المسلمين واليهود لعنهم الله تصدمه حقائق كبيرة يراد تصديقها، ومعالم خطيرة يراد تحقيرها. من هذه الحقائق المهمة جدا والخطيرة جدا أن الكيان اليهودي الذي جعل كينا ركيزته التي تنطلق منها سياسته، فالدولة اليهودية قائمة على أساس ديني محض لا تشوب أي سائرة أخرى، وسياستهم تقوم على دينهم وعلى عقيدتهم. ظل هذا الكيان اللي ينتقل من خلال الصراع مع المسلمين من انجاز الى انجاز ومن قوة وانتشار الى مزيد من القوة والانتشار في الوقت الذي ظلت فيه الكيانات العلمانية التي تفضلت المعركة تتخبط في سيرها متنقلة من فشل الى فشل ومن تنازل وخسارة الى مزيد من التنازل والخسارة. اليهود رفعوا منذ بدأ القتال مع المسلمين راية واحدة هي راية التوراة. هنا اليهود حينما دخلت يعني او غادرت قواتهم بقوات الجيش المصري المرادفة في جنوب فلسطين ووصلت احدى كتائبهم الى حدود سيناء سنة 48 نزل الضباط والجهود مجرد ما دخلوا في أصل سيناء. اول ما دخلوا سيناء نزل الضباط اليهود والجنود من سيارتهم وقدروا التربة باعتبار سيناء في نظرهم ارضهم المقدسة. وحينما وقع العدوان الثلاثي على مصر في 26 اكتوبر سنة 56 ووصلت القوات اليهودية الى حدود سيناء كان في طليعة القوات الزاحفة اول يعني عربية تقدم جميع السيارات الاخرى او القوات الزاحفة سيارة جيل تحمل كتابا ضخما هو التوراة ومن خلفه وقف حكام يخطب في الجنود ويقول يا ابناء اسرائيل انكم تدخلون الان الارض المقدسة حيث تكلم موسى الشريعة فهيا لتطهيرها من الاعداء يعني من المصريين. فالمنطلق الذي ينطلق منه اعداء الله منطلق ديني ما هو منطلق يعني اقتصادي ولا سياسي ولا اي شيء اخر. فكل مواقف تنطلق من هذه الركيزة التي لا يتخلون عنها. ففلسطين في زعمهم هي ارض الميعاد واسموا دولتهم باسم نبي الله يعقوب عليه السلام اسرائيل واسم يعقوب عليه السلام وجعلوا دستور دولتهم هو التوراة. الدستور الذي يحكم اسرائيل هو التوراة فهي دولة دينية يعني ورفضوا ان يحددوا لهذه الدولة حدودا رسمية الا بعد ان ينتهوا من ضم الحدود التي ترسمها التوراة. واضح يعني كما هو معلوم انهم ينقصون على يعني جدار الكنيسة العبارة المعروفة يعني ارضك الكبرى اسرائيل من النيل الى الفرات من النيل الى الفرات. وهذا المعنى نفسه يعبر عنه العالم اليهودي الذي وقفت الان في بعض العواصم المفروض ان تكون اسلامية. واضح العالم اليهودي عبارة عن ارضية فيها خطان ازرقان وفي الوسط نجم الداود الثلاثية. الخطين الازرقين هما رمز للنهرين خط ازرق يشير الى النيل وخط ازرق يشير الى الفرات وما بينهما نجم الداود تشير الى هذه منطقة السيادة اليهودية بين النيل وبين الفرات. واضح والان يعني بدأوا ينادون بضم يثرب ضم المدينة المنورة ويدعون انهم حقا في المدينة المنورة كما سنبين. المقصود انهم رفضوا ان يحددوا حدودا رسمية لدولتهم الا بعد ان ينتهوا من ضم الحدود التي يسترسمها التوراة. وقاضوا معاركهم التي كان يقودها يقودون فيها الاحبار والحاضرانات وجعلوا لدولتهم بكل توجهاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية شعارا واحدا يتوسط العالم الاسرائيلي هو نجمة داود التي ترمز الى قبلة هذا المجتمع العقائدي الذي التي يريدون اعادتها بعد غياب 2000 عام. هذه القبلة هي هيكل سليمان الثالث يسمونه ثالثا لانه هدم من قبل مرتين والان يخططون لاعادة بنائه بعد هدم المسجد الاقصى. فهذه القبلة هي هيكل سليمان الثالث الذي ذلك المعبد الذي يريدون اليوم ان يستكملوا ببنائه على مكان المسجد الاقصى والصخرة معالم الدولة الدينية اليهودية العالمية ذات الاسم الديني والدستور الديني والحدود الدينية والشعار الديني لتكتمل بذلك صورة الدولة اليهودية العالمية على انقاض دولة الخلافة الاسلامية. مر على قيام الدولة اليهودية الان ما يزيد على 40 عاما. اثبتت كل الشواهد خلالها الفشل الذريع والهزائم المنكرة والتراجع المذهل للاتجاه العلماني باثوابه المتعددة القوميين الاشتراكيين التقدميين البعثيين الى اخر قائمة هؤلاء الملحدين. الذي هزم وتراجع امام اليهودية ليس هو الاسلام لان الاسلام لم يدخل مواجهة حقيقية مع اليهود حتى الان بل لابد توقيت اليوم الذي جرى اليهود اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين قالوا في حقهم يوم 5 يوليو في سنة 67 خرجوا الى المسجد الاقصى يهتفون والعياذ بالله يقولون لعنهم الله محمد مات خلف بنات. هذا ما كان ينطق به اليهود فهم لم يروا أتباع محمد عليه الصلاة، وهم يعلمون تماما أن الإسلام إذا عاد إلى إلى إلى القتال مع اليهود فلن يعني يذوقوا إلا الأمرين على يد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم الرجال كل رجال. هؤلاء الأتباع جاء وصفهم في القرآن وفي السنة، هم فقط الذين سيؤذبون اليهود. جاء وصفهم في القرآن في قوله تبارك وتعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يجمعون بين العبودية لله وبين البأس الشديد. وجاء وصفهم أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر، ينطق الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعالى تقتله، إلا الأرقد فإنه من شجر اليهود. فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، ما يقول يا علماني يا اشتراكي يا ديمقراطي يا بعدي يا قومي، ما أي لا توجد أي صفة أخرى لهؤلاء الذين سيؤذبون اليهود إلا الذين يقولون لا إله إلا الله ويعيشون بلا إله إلا الله ومن أجل لا إله إلا الله. كل هذا سيفشل وكل هذا سيندحر ولن يبقى له أي شيء، حتى لو كان العلمانيين من الفلسطينيين أنفسهم الخائنين الذين باعوا فلسطين وركعوا أمام أعداء الله فساموهم أذل الذل والهوان، ومع ذلك لم يرضوا عنهم أيضا، بل أسخطهم الله عليهم لأنهم أرادوا إرضاءهم بسخط الله تبارك وتعالى. فالذي هدم أمام اليهودية، وهذا يعرفه اليهود تماما، واليهود أنفسهم يوجد فيهم أناس الآن بالذات يعني بعض الأحزاب الدينية يقولون: نحن نؤمن أنه لن يكون هناك سلام إطلاقا مع المسلمين أو مع العرب، واضح يقولون من خلال نصوص كتبهم التي يحدثونها أنه لا بد من قتال واقع بين المسلمين وبين العرب في معركة فاصلة بين اليهود وبين المسلمين. فالذي هدم ليس هو الإسلام أبدا، وإنما هي العلمانية، والذي ألقى السلاح وطلق الاستسلام ليس هو الإسلام بل هي العلمانية. ما يتصور ان شاب من شبان المسلمين الصادقين المخلصين لله تبارك وتعالى الا هو يترقب اليوم الذي يفتح به فيه باب الجهاد، باب الى الجنه يمر بفلسطين. ما في شك ان لو ان فتح باب الجهاد في فلسطين لن يبقى مسلم مخلص لله تبارك وتعالى الا هو يقرب بايه؟ في احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهاده، ما في شيء وسط يعني بعد ذلك. فالاسلام لم ينهزم ابدا امام اليهوديه في ذلك الصدام. لماذا؟ لأن الإسلام لم يمكن حتى الآن للتصدي لتلك المعركة العقائدية، معركة عقائدية تدار من جانب واحد فقط، معركة عقائدية، من أصحاب العقيدة في هذا الحرب هم اليهود، نعم عقيدة فاسدة لكنهم يتحركون من خلال عقيدة، هل الذين يواجهون اليهود يتربطون من خلال عقيدة؟ من خلال قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ كلا. فلذلك هذا من الظلم الإسلامي أن يعني ينسب إلى الانهزام أمام اليهود لعنهم الله تعالى. الحقيقة يعني كان المفروض أن نفصل أيضا في أعداء اليهود للإسلام وآله قديما وحديثا، لكن نشير إشارات عابرة لبيض الوقت. فيكفي أن القرآن الكريم بين ذلك في قوله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لم يكن من يعني أمرا اتفاقيا أن يكثر القرآن الكريم في الكلام عن اتصاف هذا الصنف من الناس بهذا الشكل الذي يلفت النظر، لأن الكلام عن بني إسرائيل جعل حيزا كبيرا في التنزيل الحكيم مكيه ومدنيه. هناك حكم عظيمة من ذلك هي إدراج حقيقة العداء اليهودي المتأصل للإسلام وأهله. اليهود اشتعلت نيران الحقد في صدورهم لما رأوا لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل ليس من بني إسرائيل وأنه من بني إسماعيل، فتسلسلت بعد ذلك مؤامرتهم ضد الإسلام ونبي الإسلام عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد بنفسه ضد اليهود، وخاض صراعا طويلا معهم الى ان اجلاهم عن المدينة المنورة. بل يعني لم يتوقف الكيد اليهودي عند هذا الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالاسعى اليهودية قاومت الموت واصرت على ان تواصل لدغاتها الضاربة عسى ان تصيب الاسلام في مقتل، وكانت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المستهدفه هذه المره، ونجح اليهود فيما ارادوا. اذ دبروا مؤامرة لقتل النبي انهم قتلوا الانبياء سفاحين مجرمين. قتلوا من قبل الانبياء. قتلوا يحيى. قتلوا زكريا. قتلوا يحيى واهدوا رأسه الى بغي من بهائم اسرائيل. هؤلاء الملايين. فارادوا ايضا كعادتهم ان يقتلوا سيدة وخاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. اذ دبروا مؤامرة لقتله صلى الله عليه وسلم بالسم لتنضاف بذلك جريمة جريمة في سجل قتلة الانبياء. فامرأة احد زعماء اليهود اهدت الى الرسول صلى الله عليه وسلم شاة مشوية دست فيها السم. وكانت تعلم من خلقه عليه الصلاة والسلام انه يقبل الهدية. فلاك عليه الصلاة والسلام شيئا من الشاة فاستكرهها وقال ان هذه الشاة لتخبرني انها مسمومة. مات من اجل تلك الشاة احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر بن البراء. وظل النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بما لاكه منها حتى انه قال في مرضه الذي توفي فيه لأخت بشر: ان هذا الاوان وجدت فيه انقطاع اذهلي من الاكلة التي اكلت مع اخيه. يعني كان هذا التأثير هذه الاكلة ظل معه حتى صبر صلى الله عليه وسلم متأثرا به. وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكرون في فضائل رسول الله عليه الصلاة والسلام انه مات شهيدا بسبب تلك الشاة. قال تبارك وتعالى: افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وفريقا تقتلون. فهذا التكذيب اتى بصيغه الايه الماضي. فقال عز وجل: ففريقا كذبتم ولم يقل وفريقا قتلتم. لماذا؟ لانه اراد بذلك وصفهم في المستقبل ايضا، وهي انهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم وبالسحر. فاليهود هم يعني هم يقولون نحن شعب الله المختار. هم في الحقيقه ورثه ابليس. واليوم يعني يرفع المسلمون في فلسطين في وجوههم شعار: نحن شعب الله المختار. لان هي الحقيقه ان هذه الامه اذا تمسكت بكتابها وسنه النبي كانت هي الشعب المختار، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اما هم فهم ورثه ابليس في الفساد في الارض، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا. طرح هذا الفساد والافساد بطلاته اليهود في كل صفحات التاريخ شاهده على حضورهم في كل مجال يمكن فيه الافساد. فاليهودي ابو عبد واليهودي كعب بن الاشرف واليهودي بن ابي الحقيق كانوا من اول من انه الاحقاد وعلموا الامور في الدوله الاسلاميه الناشئه في المدينه. فجمعوا بين اليهود من بني قريظة وغيرهم وبين قريش من مكة وبين القبائل الأخرى في الجزيرة على محاربة المسلمين. ذلك اليهودي عبد الله ابن سبأ وهو الذي أسس دين الشيعة دينهم. واليهودي مدحت باشا كان وراء إثارة النعرات القومية واستخدام المخططات الماسونية في دولة الخلافة العثمانية، مما أدى في النهاية إلى سقوطها على يد اليهودي الأصل مصطفى كمال أتاتورك لأنه من يهود الذمة. اليهودي كارل ماركس الذي كان وراء الموجة الإلحادية التي أصبحت فيما بعد قوة ودولة بل معسكرا دوليا بنى نفسه على أنقاض بلاد المسلمين وشعوبهم. اليهودي رويز كان وراء النزعة الحيوانية التي أصبحت فيما بعد منهجا تتلوث به عقول الناشئة فيما يصنف تعسفا على أنه علم وتقدم. اليهودي دوركايم كان وراء افكار هدم الاسره وتفكيك الروابط المقدسه في المجتمعات. اليهودي جان بول سارتر كان وراء نزعه ادم الانحلال في علاقات الافراد والجماعات الذي ادى هنا يوم الى رشد والثقب لاستقبال الاطفال الفاتحين مع عشيقته. واليهودي دول فيهر كان وراء حركه الاستشراق التي استجرى فسادها وعم ظلمها واظلامها. واليهودي سامويل ويمر هو الذي خطط لحركات التبشير او بالاحرى التكفير في ديار المسلمين، لا لمجرد ادخال المسلمين بالنصرانية بل لاخراجهم من الاسلام وضرب الاسلام بالنصرانية والنصرانية بالاسلام. واليهودي ثيودور هيرتل هو الذي وضع البذرة الاولى في محنة العصر التي يسمونها ازمة الشرق الاوسط عندما خطط وراسل معالم الدولة اليهودية في كتابه المسمى بهذا الاسم: تلك الدولة التي ولدت بعد مماته فتاحا فكانت بؤرة للإفساد في الأرض. فيعني إذا أردنا أن نفيض في شرح وذكر صفات هؤلاء اليهود لا طال الكلام جدا، كما قال الشاعر: قبائحهم لا تنقضي فنعدها واقبح منها ان يروها فضائلا. اذا زين الرحمن اعمالهم لهم فلا القول يهديهم اذا دمت قائلا. فقطب يعني خبث اليهود وعلاؤهم للاسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، معلومة ممن يراجع سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. العجب ليس من تصرفات اليهود وأعمالهم، لكن العجب حينما نجد في مؤامرة تطوير التعليم التي حدثت أخيرا خلفة لتفرق عقائد أبناء المسلمين على حين غفلة من أهلها. حينما تحدث مؤلف بعض الكتب وهو كتاب التاريخ الإسلامي في المدارس الثانوية، أو هو ألغي كتاب التاريخ الإسلامي وقرروا بدل منه كتاب معالم التاريخ الإسلامي والوسيط اللي هو تاريخ أوروبا في القرون الوسطى، تحدث مؤلف الكتاب الذي ضرب لأولادنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غزواته، بخاصة غزواته ضد يهود خيبر، دون أن يبين السبب الذي من أجله قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فأظهر الرسول كأنه ظلم اليهود ولم يذكر حقيقة الأفعال التي فعلها اليهود فأتت إلى أن يجريهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أشرنا إلى بعض منها. أيضا حذف اسم فلسطين من جميع الخرائط الجغرافية والتاريخية لكتب المواد الاجتماعية مثل خريطة سيناء في كتاب وطني مصر وصفحات أخرى كثيرة. أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله، قطع الله يد الذي عمل هذا التطوير وقسم رقبته. يقول عدو الله يزعم في كتاب مصر والوطن العربي صفحة 262 عامل خريطة كاتب عليها يثرب يهودية، يثرب يهودية هدية لأعداء الله اليهود، يثرب يهودية. تخيل لما أولادنا ينشغون عن أن يثرب مدينة يهودية، هل يحلم اليهود بشيء أكثر من هذا؟ هذه هدية إلى أعداء الله. فأورد خريطة مكتوبا عليها يثرب يهودية، فهذا أمر خطير في كتاب يصدر من وزارة التعليم تربي فيه أبناء الأمة على التسليم لليهود بأن لهم حقا مزعوما في المدينة. هل يعني كتاب لو صدر في فلسطين المسروقة لكان قد يكون شيء له مثال، لكن كيف يقبل أن يصدر في بلادنا؟ أيضا من ذلك أيضا أن الكتاب أخذ كتب التاريخ عرض الوصايا العشر لليهود على أنها نصوص حضارية في صفحتين. فهل اليهود قتلة الأنبياء هم المدافعون حقا عن الله تعالى كما يذكر ذلك الكتاب؟ وهل الله يحتاج إلى من يدافع عنه؟ وكيف يورد المؤلف نصوصا من التوراة المحرفة في صفحتين في حين لم يورد من القرآن الكريم نصا واحدا؟ هل التوراة المحرفة عزل على المؤلف من القرآن الكريم؟ ولماذا صفحتين كاملتين؟ ولمصلحة من؟ لإرضاء بني يهود؟ أليست أمة الإسلام أولى بالإرضاء وقبل ذلك رب العالمين؟ وأين علماء الأزهر الذين رضوا لأبنائهم أن يدرسوا صفحتين كاملتين من التوراة المدورة التي أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أمسك عمر بن الخطاب لإحداها ونظر فيها؟ أيضا سبق الكلام على تفريغ سيرة الرسول عليه السلام من محتواها، وأيضا تدريب سيرة الخلفاء الراشدين من مضمونها التربوي أيضا إرضاء لبني صهيون. فحينما تكلم مؤلف كتاب مصر والوطن العربي على سيرة النبي عليه السلام، ماذا قال في سيرة الرسول؟ قال هي مناسبة لإقامة الزينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. هذه هي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، السيرة كمنهج وكطريق حياة فهذا لا يذكرون منه شيئا ولا وجود له. السيرة كعقيدة وعبادة وشريعة ومعاملات وسلوك لا وجود لها في كتاب في كتب التاريخ. كما أيضا تجاهل مؤلف الكتاب اسم النبي صلى الله عليه وسلم في عنوان الدرس وفي فهرسة ثالث أيضا الدرس. أيضا من هذه الأشياء كان في الصف الرابع للتعليم العام والأزهري كان في موضوع عن حرب العاشر من رمضان مع اليهود، وعنوان الموضوع شجاعة المصرية. حدث منه العبارة الآتية من التدريبات: العدو المحتل كان اليهود، حدث أيضا احتلال الأراضي المصرية لا أرضى به، فحدثت أيضا هذه العبارة. على أي الأحوال سبق الكلام بالتفصيل في حجم هذه المعبرة وخطورتها.